حيث شرع لها أحسن الشرائع وأرسل إليها خير الرسل. ومما شرع ربنا جل وعلا شرع لنا هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان التي كانت تنتظره بلهفة قلوب المؤمنين الصادقين لما يعلمون أن هذا الشهر شرع الله فيه من الشرائع ما لم يشرع في غيره، وإنما فرحة المؤمن الحقيقية في استقامته على شرع الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شرع ربنا فيه من الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن ومن الزكاة الواجبة هذا الشهر الذي يستقبله المؤمنين وهم في لهفة وفرح. إذا ما أقبل هلال رمضان إذ بالمؤمن الصادق يستقبل هذا الشهر بلسان حاله أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. صلى المسلمون لله وصاموا وتصدقوا وقرأوا القرآن وهذا من فضل الله، ولكن لله في خلقه سنن جارية في خلق الله وفق قدره المقدور. فمما سن الله في خلقه سبحانه وتعالى أن كل شيء إلى فناء. قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وكأننا نستقبل الأيام كي نستدبرها لكل شيء إذا ما تم نقصانه. فلا يغر بطيب العيش إنسان. بالأمس كنا نستقبل رمضان واليوم نودعه، فيا رمضان غير مودع ودعناك وغير مقلي فارقناك. فقد كان نهارك صلاة وقراءة وتلاوة وكان ليلك قياما، فيا رمضان غير مودع ودعناك. سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني. زما سلامي على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني. لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. فليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المردود فنعزيه. فيا أيها المقبول هنيئا لك بثواب الله وغفرانه، ويا أيها المردود تعسا لك بإصرارك على عصيانه. أين دمعتك ولأي يوم أجلت توبتك، إلى عام قابل أم إلى حول حائل؟ هيهات هيهات، فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة المقدار. فكم من أعد طيبا لعيده صار في تلحيده، وكم من أعد ثيابا لتزيينه صار في تكفينه. عباد الله، كان الصالحون من سلفكم الصالح إذا قضوا طاعة من الطاعات انشغلوا هل قبلت أم لا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فيا عباد الله، إن كان رمضان قد ولى وفات، إن كان رمضان قد رحل من بين أيدينا، فما أقل من أن نستفيد من هذه المدرسة الإيمانية، هذه الجامعة الربانية التي تركت فينا نحن المسلمين جملة من المعاني الإيمانية، وما يعلم ذلك إلا المؤمنون الصادقون. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فهذه المدرسة تركت فينا نحن المسلمين دروسا إيمانية ينبغي أن نستلهمها من هذا الشهر الكريم، وتكون زادا لنا في مسيرتنا إلى الله، في مسيرتنا إلى الدار الآخرة. من أعظم هذه الدروس التي استفادها المؤمن والمؤمنة من مدرسة رمضان درس العبودية وأننا عبيد لله، ملك لله سبحانه وتعالى، الله ربنا وإلهنا، نؤمن بذلك ونقر بذلك، وهذا هو حقيقة الدين، بل هو لب الدين، بل هو صلب الدين، الذي ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليقرره في العالمين. قالها من أول لحظة بعث فيها: بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا بد علينا أن نحقق معنى ربوبيتنا لله، أن الله رب، ربنا جل وعلا خالقنا ورازقنا، بيده النفع والضر. هذا يملأ القلب ثقة في الله وعدم خوف من غير الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا رازق على الحقيقة إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا يملك لنا نفعا ولا ضرا إلا الله. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. نقول هذا الكلام في وقت قام أناس متعالمون ينشرون في المسلمين ويشوهون دين المسلمين، الذي ما جاء النبي إلا لتصحيحه، إذ بالناس هؤلاء يعلقون قلوب المسلمين بالأولياء وبالأقطاب وبأصحاب القبور، هؤلاء الذين ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذه الصوفية التي أطلت برأسها في صورة متعالمين جلسوا على كراسي إفتاء يقولون أن الصوفية هي الحل، نقول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمحاربة مثل عقيدة الصوفية التي تعلق القلوب بأناس مربوبون، بأناس ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فالتوحيد الحقيقي هو توحيد النبي وتوحيد السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لابد وأن نحقق معنى ألوهية الله وأننا عبيد لله، فلا يجوز صلاة ولا صياما ولا ذبحا ولا نذرا ولا خوفا ولا توكلا ولا استعانة ولا دعاء إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جاء رمضان ليؤكد هذه الحقائق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بين لنا ربنا جل وعلا أن من أعظم مقاصد الصيام تحقيق تقوى الله، تحقيق العبودية لله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم توحدون الله، كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نوحد ربنا في أسمائه وصفاته، كلما ورد من أسماء وصفات نثبتها لله، نحفظها ونعلم حقيقتها ونتعبد بها لله. من الدروس التي علمناها رمضان علمنا حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا متبوع بحق نسير خلفه ونجتهد نهجه ونتبع أثره إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا تقليد في منهجنا، ولا عصبية في منهجنا، ولا تعصب مذهبي، ولا شيوخ ولا أئمة، إلا إن كانوا يتحاكمون لكتاب الله ولسنة رسول الله. اجتمعت كلمة المسلمين من أئمة الدين على أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأخذ بكلامنا حتى يعلم من أين أتينا به. وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. فلا يجوز أن نقدم كلام شيخ ولا إمام ولا أستاذ على كلام رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فولاؤنا لرسول الله واتباعنا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فالطريق إلى الجنة مسدود إلا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء الصيام وجاء رمضان ليثبت أننا زمرة الأمة الواحدة، وأن المسلمون جسد واحد، كما قال الله: إنما المؤمنون إخوة. وكما قال رسول الله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. المسلم الإسرائيلي أخي في الله. نحب موسى وهو من بني إسرائيل، ونبغض فرعون وهو من مصر. المسلم الجزائري أخي في الله، له ما لي وعليه ما علي. لا عصبية ولا وطنية ولا ديمقراطية عندنا نحن المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا ليضع هذه الجاهلية تحت قدمه، فقال: وكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتي. فالعصبية الجاهلية موضوعة، العصبية الجاهلية موضوعة. نحب المسلمين في الله على أي أرض من أرض الله، وتحت أي سماء من سماوات الله، في أي أرض ذكر الإسلام عددت ذاك الوطن من صلب أوطاني. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أقول: وكذلك أبغض كل كافر، كل كافر لم يدن بدين الإسلام، الدين الذي لا يقبل الله سواه. لا ديانة يهودية ولا ديانة نصرانية، الدين هو الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، ديننا واحد، وأمهاتنا شتى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تجيء الأعمال يوم القيامة فتقول: الصلاة يا رب، أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة، ثم تجيء الأعمال، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، قرأ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نقول هذا الكلام في وقت يدلس على المسلمين وتشوه مثل هذه الحقائق التي هي من صلب ديننا، فسمعنا من بني جنسنا من يقول التعانق بين الهلال والصليب، الديانة العالمية، الديانة الإبراهيمية، الديانة العالمية هي دين الإسلام، لا تعانق بين الهلال والصليب، لا تعانق بين الإسلام وغيره من هذه الملل المحرفة التي نسخها دين الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. لليهود وللنصارى عندنا قول ربنا جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. كل من لم يدن بدين الإسلام إن مات مات كافرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأن يخرج إنسان كائنا من كان وإن كان من أكبر المشايخ كما يزعمون ويقول النصارى مؤمنون اليهود مؤمنون، نقول هذا ضلال مبين وكفر مستبين ورد لكتاب الله سبحانه وتعالى. من تمام تحقيق الأخوة الإيمانية نصرة المسلمين أن ننصر إخواننا في كل مكان على قدر استطاعتنا. يقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاه ظالما أو مظلوما. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لغزوة من الغزوات في العام الثامن من الهجرة، غزوة مؤتة، بسبب قتل رجل مسلم الحارث بن عمير الأزدي. النبي دعا لجيش قوامه 3000 مقاتل انتصارا لحرمة مسلم. غزوة بني قينقاع كان انتصارا لحرمة امرأة مسلمة. اليهود أظهروا مفاتنها وعورتها. المعتصم قاد جيشا بنفسه لما سبيت نساء المسلمين في عمورية، فسمع نداء ومعتصما فقام صارخا وقاد جيشا قاده بنفسه، ثم ذهب إلى هذه المرأة واستنقذها من أيدي الروم النصارى، ثم قال لها اشهدي لي عند جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم الحجاج بن يوسف الثقفي. عد الإمام ابن كثير من حسناته أن امرأة سبيت في الهند من نساء المسلمين فقالت وحجاجا، فأقام جيشا أنفق عليه 5 ملايين واستنقذها. رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات ليدمي، لامست أسماعهم لكنها ما لامست نخوة المعتصم. تدخل امرأة مسلمة هنا في بلادنا إلى دين الإسلام ثم يأخذونها عنوة، ومسلمون يأخذونها عنوة ويردونها إلى الكنيسة كي ترتد إلى الكفر. هل هذا من الدين؟ أين حرمات الله؟ أما قرأتم في كتاب الله فلا ترجعوهن إلى الكفار؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هل هذا من الدين؟ ألا ننصر أختا لنا في الإسلام أعلنت دين الإسلام ودانت بدين الإسلام؟ أين نصرة المسلمين؟ أين المسلمون؟ أليس هناك غيرة على حرمات الله؟ أما فينا نخوة؟ يا عباد الله، ما غيرة المرء إلا من رجولته، وما الرجولة إلا من تواعيها. ليس الرجال سواء في مواقفهم، هم كالمعادن قدرا عند شاريها، فيهم إذا ملك الحسناء يهملها جهلا، وفيهم بحد السيف يحميها. والدين يجعل من يسمو به بطلا ذا غيرة يحذر الدنيا ومن فيها. معنى الرجولة في أسمى مراتبها أن يحفظ المرء أنثاه ويكفيها، فإن تخلى فهل تغني رجولته هذا الذي يضيع أنثاه ويرديها؟ يا عباد الله، لا بد من نخوة، لا بد من عزة. نحن مسلمون في بلد إسلامي، نحن أصحاب الهيمنة وأصحاب الحق في هذا البلد. هذا البلد بلد إسلامي، لا يجوز أن يتحاكم فيه إلا لكتاب الله ولسنة رسول الله. فمن تحاكم لغير كتاب الله ولغير سنة رسول الله فهذا من الضلال المبين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ جاء رمضان ليرتقي بأخلاقنا نحن المسلمين. دين الإسلام دين الأخلاق السامية، ما جاء النبي إلا ليرتقي بأخلاق المسلمين. إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يا عباد الله، جاء الصيام ليعلم المسلم ألا يفسق وألا يتكلم بالكلام القبيح. الصيام جنة كجنة أحدكم من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يتكلم بأي كلام قبيح. قال النبي: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرئ صائم، إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار يوم صومك. أزمتنا أزمة أخلاق. نحن المسلمين انتشر فينا الكذابون، انتشر فينا الغشاشون، انتشر فينا المرتشون، خونة العهود. هذه ليست من أخلاق الإسلام، بل هذه جاهلية. جاء النبي ليضعها تحت قدمه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا عباد الله، رمضان ولا، ولكن ربنا حي لا يموت، ودرس العبودية لنا لا ينتهي إلا بخروج الروح. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سئل الإمام أحمد: متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. يا عباد الله، لابد وأن نثبت لربنا أننا حقا خير أمة أخرجت للناس، وأننا خير خلف لخير سلف. سلفنا بذل وضحى من أجل نصرة الدين، سلفنا أهريقت دماؤه من أجل أن ينصروا دين الله عز وجل. لما جاء النبي وربى هذه العصابة على دين الله قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. ثم قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فعز الأمة في أن يحيا في قلوبنا معنى البذل والتضحية ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. أعداؤنا لا ينفع معهم مؤتمرات ولا حوارات ولا سلام، هم ليسوا أهل سلام. أعداؤنا لا ينفع معهم إلا ما قال ربنا: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم ينتهون. أعداؤنا ضعفاء، أعداؤنا ما أحقرهم. لا تغتروا بأمريكا وباليهود وبالنصارى. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. العيب فينا، العيب فينا، لأننا تركنا مصدر عزنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أذل قوم في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن أردنا أن يعزنا ربنا أن يغير حالنا فعلينا أن نغير نحن حالنا. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن وهاج للظلم والإفساد طوفان. تاريخنا من رسول الله مبدأه وما عداه فلا عز ولا شان. نداء حار خاص للشباب، الشباب الذين نصروا دين الله. أيها الشباب، قد هيأوكم لأمر، قد هيأوك لأمر لو فطنت له. اربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أعداؤك يريدون منك أن تقف على النواصي، أن تنشغل بالمباريات، بالموضة، بالكليبات. هذا ليس دورك أيها الشاب. دورك في المحراب، دورك مع كتاب ربك، دورك مع سنة نبيك. صلاح الدين سمع أرياط ملك الكرك يتنقص من رسول الله وقتل طائفة من المسلمين وهو يقول لهم: أين محمدكم؟ دعوه فلينتصر لكم. فأقسم صلاح الدين لئن شفاه الله ليقتلن أرياط، فشفاه الله. ثم انتصر على الصليبيين في حطين، ثم جاء بأرياط إلى خيمته فقام مشتملا على سيفه وقال له: أسلم. قال: لا. قال: أنا أنوب عن رسول الله في الانتصار لأمته. ثم قتله. أنا أنوب عن رسول الله في الانتصار لأمته. فمن ينوب عن رسول الله في حمل رسالته ودعوته ومنهجه، في الذب عن عرضه، والنبي يسب ودينه يهجر وسنته قد محيت في وسط الناس، إلا من عند ممن رحمهم الله. أين الشباب؟ ما نصر الدين إلا الشباب. في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، النبي كان عمره 40 سنة، أبو بكر 38 سنة، عمر بن الخطاب 28 سنة، عبد الله بن عباس 15 سنة. نصروا دين الله. الأرقم ابن أبي الأرقم 11 سنة. هكذا نصروا دين الله. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. إذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وإن شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يذل وأن يهونا. عباد الله، مسؤوليتنا كبيرة، الأمانة والتبعة ثقيلة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت حملت الأمانة، أمانة دين الله، الكل مسؤول، لا يظن أحد أنه خال من المسؤولية. ولنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين. أختي في الله أيتها المسلمة، كذلك أنت مسؤولة، فالنساء شقائق الرجال، النساء مطالبة بنصرة دين الله. أنت خير خلف لخير سلف، جدتك عائشة وخديجة وفاطمة، إياك وهذه النداءات الشيطانية من تحريم النقاب وتحريم الختان وخروج المرأة إلى العمل ومساواة المرأة بالرجل. مكانه في بيت لتربية الرجال، أنت مصنع الرجال وأنت مربية الأبطال. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. الأم بستان إن تعهده الحياة أورق أيما إيراق. أيتها المسلمة عليك بتعلم دينك، تربية أبنائك على دين الله، عليك بحسن التبعل لزوجك. إذا أطاعت المرأة ربها وصلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. عباد الله، الجنة تتزين للخطاب، فجدوا في تحصيل المهر. وتعرف رب العزة جل وعلا لأحبابه بأسمائه وصفاته، فعملوا على اللقاء، فإياك أن تكون مشغولا بتحصيل الجيف. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة ولم يصبر على طاعة ربه؟ وإنما الطاعة صبر ساعة، وإنما الطاعة صبر ساعة. كيف تضيع عمرك في الشهوات والمعاصي والمخالفات ثم تريد أن تكون في الأعلى الجنات؟ هيهات هيهات. فأنت سكران بلا شراب، أنت سكران بلا شراب. من رحمة الله أن بلغنا هذه المواسم، فلنحسن التوبة إلى الله وحسن الاستقامة، فالأجل قريب والموت أقرب لأحدنا من شراك نعله. من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. ليل موضوع وسقف مرفوع وبحر يمور ونجوم تغور. أما بعد، فإن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما لي أرى من يموتون لا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا كما هم فناموا. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر. أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، إن كان قد ولى رمضان فلا تعزم على المعصية في شوال، فرب الشهور واحد. سئل بعض السلف رجب خير أم شعبان؟ قال لا تكن رجبانية ولا شعبانية، ولكن كن عبد الربانية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لنا أن نفرح ونعلن للدنيا أن هذا يوم عيدنا، نحن المسلمين، نحن المسلمين، هذه فرحتنا. ديننا دين السماح ودين الفرح في طاعة الله سبحانه وتعالى. لما قدم النبي إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين، قال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم بهما خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الجائزة، يوم العطاء من الله، يوم الفرحة، فلا تعكروه بمعصية الله. نسأل الله بأسمائه أن يقيمنا وإياكم على طاعته، وأن يحسن خواتمنا وخواتمكم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها نصيب. تقبل الله تعالى منا ومنكم.